السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، والسبق بها نسلهم اقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قائل في محكم التنزيل، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، القائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. والقائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. إخواني وأحبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من هذا البرنامج للبيوت أسرار. سألنا سؤال في الأسبوع الماضي: أنتوا عاوزين تتجوزوا لي؟ بيسأل الشباب الذي لم يتزوج والأخوات اللي ما تزوجتش، وبيسأل الناس اللي عاوزة تعدد، يعني تتزوج امرأة ثانية أو ثالثة أو رابعة، أنت عاوز تتجوز ليه؟ وأنت عاوزة تتجوزي ليه؟ السؤال ده يا إخواني بينبني عليه أمور كثيرة جدا. تعالوا نبدأ نقول إن إقامة أي بيت مسلم يظله الحب والوفاء وتنتشر فيه المودة والرحمة هدف يسعى إليه كل أحد. كل حد في الدنيا يتمنى أن يعيش في بيت يكون في السعادة والطمأنينة والود. أمنية يتمنى كل إنسان أن تتحقق، كل من يفكر في أمر الزواج يتمنى أن يكون البيت فيه سعادة ومودة وألفة ورحمة بينه وبين زوجه، لأن البيت المسلم يا إخواني هو الذي يأوي إليه الزوج بعد عمل شاق وبعد يوم طويل من المتاعب والمصاعب، سواء كان في عمل أو في المواصلات أو في غيرها، فأتمنى أن يرجع إلى بيته تستقبل الزوجة والأولاد بشيء من البشر والترحاب والسعادة، فينسى هموم الحياة وينسى ما مر به على مدار اليوم. وكذلك الحال المرأة الدينة الصالحة هي خير متاع الدنيا، تتمنى أن ترزق بزوج صالح إذا تبسم كأن الشمس في وجهه، وإذا ضحك ضحكت الدنيا كلها. وكذلك الحال مع الزوج، يتمنى امرأة صالحة دينة بسامة المحيا كأن الشمس في وجهها، إذا ضحكت أو ابتسمت ابتسمت الدنيا كلها لزوجها. غاية عظمى أن يجتمع الرجل مع المرأة ويأوي تحت ظل الزوجية أو عش الزوجية، فترى المرأة من زوجها الأمان والأمن، بل كأنه المطر المدرار أنسا ومحبة وصحبة وحنانا. ليست المسألة يا إخواني مسألة الزواج وانتهت، واجتماع رجل بامرأة تحت مظلة الزوجية وانتهت القضية عند هذا، لا لا لا، القضية قضية الزواج قضية عظمى لابد أن تشغل عقول وأذهان وقلوب الفتيات والشباب عشان يقدر يعيش حياة زوجية سعيدة. في هذه الحلقات إن شاء الله تعالى أنا مسمي الحلقات أحلى خطوبة، عشان نبدأ بمرحلة الخطوبة في حلقات متتابعة. عاوزين في هذه الحلقات نتعرف على جميع تفاصيل الحياة الزوجية بدءا من نيات الزواج وفوائده وحكمته، مرورا بالصفات التي لابد أن يتحلى بها الخاطب والصفات التي تستحب في المرأة أو الفتاة التي سينجحها الشاب، ثم سنمر على مرحلة الخطوبة و ونتكلم بشيء من التفصيل عن مشاكلها، ثم نمر بعد ذلك إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء لنتحدث عن فترة العقد وما فيها من مشكلات، ثم نتحدث عن البناء، حالة الزواج والاثنين تحت مظلة بيت واحد، ونتكلم بشيء من التفصيل كيف نضع الحلول الشرعية المناسبة للمشكلات الزوجية. لازم نقول يا إخواني إن حالات الطلاق في مصر كثرت، صار عندنا في البيوت 9 مليون امرأة مطلقة وأرمل، ومثل هذا العدد أو ما يشبهه بنات لم تتزوج. وأنا عاوز أقول إن من أعظم أسباب ذلك لو جت كثرة وجود حالات الطلاق إن الشاب والفتاة بيتزوجوا مش عارفين بيتجوزوا ليه، والله العظيم ما يعرف ما هي النيات التي تستحب ان تصحبه في رحلة الزواج، ما يعرفش في حياته الزوجية، بيتجوز زي اي حد، زي ابوه زي اخوه زي ابن عمه زي ابن خاله، زي ان كبر سنه كبر وخلاص وانتهت قضية عندها. تعالوا نقول يا اخواني نبدأ لقائنا، وعنوان الحلقة النهاردة نيات الزواج وفوائده. تعالوا نقول الأول إن بتختلف دوافع الزواج ونيات الزواج وأهداف الزواج وأغراض الزواج من شخص لآخر بحسب اختلاف نظرة الإنسان إلى هذه الحياة. واحد تبقى عنده نية في السماء وواحد تاني نيته في الأرض، اتنين بيصلوا جنب بعض، واحد قلبه معلق بعرش الرحمن والتاني في أسفل أسفلين، مع إن الاتنين جنب بعض في صف واحد وفي صلاة واحدة. فكذلك في حال الزواج تلتقى واحد نيته في السماء والثاني نيته نية بهيمية، وسنوضح مثلها. تعالوا نقول الأول هو الشباب بيتزوج ليه، أو أكثر الشباب وكذلك البنات بيتزوجوا ليه، بعيدا عن النيات الشرعية اللي أنا سأذكرها، ودي من الأخطاء الموجودة في نيات الشباب. من النيات مثلا واحد بيتجوز من أجل المتعة الجسدية واللذة الجنسية، وطبعا دي بيشترك معها فيها الحيوان البهيم، فقط هدفه من الزواج المتعة الجنسية واللذة والمتعة والاستمتاع بمرأتي فقط، وانتهت القضية عند هذا. بعض شهرين ثلاثة زهق منها عاوز يشوف غيرها حتى لو كان في طريق حرام، أو يقول لك أنا عاوز أعدد، وده من المصائب والطوام الكبرى، إن يبقى لسه متجوز بقاله شهرين ثلاثة سنة اتنين ويقول لك عاوز أعدد. ما هو التعدد حلال ماشي، مثنى وثلاثة ورباع، ولكن أنت ما أنتش عارف أصلا من نية في أمر الزواج، نيتك إيه في الزواج؟ هل هي مسألة المتعة الجسدية فقط واللذة الجنسية فقط؟ تم الحيوان يفعل مثل هذا. شكرا، بقولك لابد من تجديد نيتك. احنا بنقول كثير من الشباب يبقى الهدف عنده من الزواج نيته المتعة الجسدية واللذة الجنسية. كذلك واحد يتزوج ليتباهى في وسط العائلات في وسط أسرته ان انا متزوج بنت الوزير فلان، بنت رجل الاعمال فلان، بنت الدكتور فلان، بنت اللواء فلان من الاسرة الفلانية. هو بس ده نيته في الزواج، ان يتباهى بين الناس ويتفخر بين الخلق ان انا خدت واحدة جميلة جدا جدا من اسرة هاي اكس اكس لارج. هو ده دماغه. واحد تاني بيتجوز شاف اتنين تلاتة من اصحابه بيحضر افراحهم يقول لك واو جوز حاجة. طيب يا سيدي ماشي، يعني نظر الى زوجة امرأته قال لا ده انا لازم اجيب واحدة اجمل منها، واحدة احلى منها. ليه؟ عشان كل الناس تعرف ان دي زوجتي وان انا ما شاء الله علي شاب عفريت بعرف اجيبها من وسط 1000 امرأة. ماشي يا عم العفريت هنصرفه ان شاء الله. ماشي يا عم. فبيعمل ايه؟ بيتزوج ليفتخر على اقرانه بجمال امرأته. يا راجل عيب عليك يا راجل، دي دياسة ان الرجل يبقى قاعد على المسرح وزوجته في هذه الفتنة الصارخة وكل الرجال قاعدين يتفرجوا عليها. يا راجل السحي من ربنا حرام عليك. نرجع نقول ان من نيات الزواج عند الشباب ان بيفتخر قدام اقرانه ان انا تزوجت بنتي جميله جدا من اجمل نساء الدنيا، ماشي، هي دي نيته فقط. واحد تاني بيتزوج ليعوض نقصا عنده. النقص ده هيجي ازاي؟ كان متزوج واحده وطلقها وقال لها والله لا اجيب واحده احلى منك واجمل منك ومش عارف عامله ايه، عشان يعوض النقص اللي عنده فقط. واحد تاني بيتجوز ابتغاء الولد الذكر، هو عاوز يتجوز ليه؟ هي نيته كده ان عاوز يرزق بمحمدين وحسنين وابراهيم واسماعيل وعلي وعبد الرحمن فقط لا غير. طب تعالى قول لجويريه وهاجر وساره وسعاد وفاطمه وما فيش، لا مش عاوز كده، هو عاوز ذكور فقط. والذي يتحجم في جنس المولود بعد قدر الله عز وجل هو الزوج. عشان كده بقول للرجاله اللي يقعد يقول لمراته ما فيش ورانا الا بنت بنت بنت، ده من افعال الجاهليه. يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة، سبحانه جل جلاله. بعد قدر الله أنت كزوج الذي تتحكم في جنس المولود، يعني المفترض الذي يعير أنت. عشان كده بقول لك أمسك عليك رسالة، بطل ذلة في زوجتك. فبعض الشباب يتزوج ابتغاء الولد الذكر دون الأنثى. في بعض الناس اللي يتجوز ليخرج من ضغط الأهل. بالذات البنات هي عاوزة تمشي بمزاجها، أسرتها أسرة ملتزمة وتعرف طريق الدين، يا بنتي ده حرام ده حلال، حسنا مضغوطة مضغوطة مضغوطة خلاص أنا هتجوز وخلاص. ليه؟ للخروج من ضغط الأهل، أو أهلها مش ملتزمين وهي ملتزمة فتقول لك عاوز أطلع من البيت بأي طريقة، هي دي نيتها. كذلك من النيات واحدة بتتجوز عشان تتفسح، تطلع تتنطط في كل مكان في كل دولة شوية، وتطلع تروح المصايف وتقعد هنا شهر وهنا شهرين، ولا تستقر في بيت الزوجية ولا سنة على بعضها ولا ثلاث شهور على بعض. وأعرف نوعية من مثل هذه، هي عاوزة كده تتنطط وتبقى شابة وتروح وتيجي، عندها 60 سنة زي 50 زي 40 زي 70. البعض يتزوج لأن سن الزواج تأخر، بس ملوش نية إلا إن هو عاوز يتجوز وخلاص عشان أمه وأبيه خفوا عنه في مسألة أنت ما اتجوزتش ليه، عايزين نشوف لك حتة عيل. يتجوز أي حد بقى، امرأة صالحة غير صالحة، دينة غير دينة، المهم يخرج من مسألة تأخر سن الزواج. والعكس عند الفتاة، يتقدم لها شاب غير دين وتقول أنا سني وصل 35 سنة، وإيه يعني 35 سنة؟ فتقول لا أنا هتجوز وخلاص، يا بنتي ده غير دين، يا بنت لن يستقيم معك في حياة، يا بنت مش هتعيشي حياة طيبة، يا بنت بدل ما ترجعي اقعدي في بيت أهلك، بدل ما ترجعي بيت أهلك وأنت مطلقة ومعاكي أولاد، مفيش فايدة. المهم تتزوج من أجل إن السن اتأخر شوية، فتتجوز أي حد، هي نيتك في الجواز، عاوز أخرج من البيت وخلاص ومحدش يقعد يقول لي أنت إلى الآن قاعدة من غير الجواز لي. كذلك من الناس من يتزوج عشان ما يعيش في بيته سي السيد، كانت امه في البيت مدلعاه، تعمل له الاكل والشرب وتغسل له الحاجه في الغساله وتكوي له ملابسه، وحد من اخواته الصغيرين يديله 2 جنيه لما اعلي يا ابني الجزمه، وكريم ايفا بالصبار، وطول الليل قاعد بيسرع شعره قاعد مبسوط وفرحان وتمام. هو عاوز يعيش حياه نيته يتجوز عشان يلتقى واحده تعمل نفس الكلام في البيت، هو دي هدفه من الزواج، نيته في الزواج فقط لا غير، مش حاجة تانية. كل النيات دي اللي أنا ذكرتها بالصفة اللي أنا ذكرتها دي، الإسلام لا يقر من هذه التصورات شيئا، وإنما يهدف إلى عقد رابطة روحية سامية فاضلة تنتظم كل متطلبات الإنسان بشقيه المادي والروح، تجمع تجمع تجمع كل متطلبات الإنسان سواء الشق المادي أو الشق الروحي. ولذا بيّن الله عز وجل وبيّن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الأهداف الرئيسة التي ينبغي أن يقصد بها الإنسان الزواج. النيات اللي احنا هنذكرها دي نيات مذكورة في القرآن وموجودة في السنة، بس عاوزة تفتيش. وبعض اخواننا من هقرأ الآن بعض الأوراق اللي جات لنا ذكر نيات صالحة جميلة جدا. النيات دي لابد أن تصحب الإنسان عند إرادة الزواج، هي دي الخطوة. أنت عاوز تتجوز ليه؟ اسأل نفسك سؤال، هل حالك كحال حد من الشباب زي ما أنا ذكرت؟ حالك يا أختي كحال حد من الفتيات كما ذكرت؟ لا، نبدأ نجدد النية، نصلح النية، نغير النية لله عز وجل. طيب أنا عايز أقول لك الأول، كلما أكثرت من نيات الزواج حصلت على حسنات كثيرة، تضاعف لك الحسنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فلا بد أن يكون لك نية صالحة عند إرادة الزواج، وهذه النية الصالحة لا بد من تعددي. يقول لك مجموعة من النيات عند الزواج، يبقى تتزوج وتتمتع بحياتك الزوجية وتتمتع بالسكن الروحي والسكن النفسي واللذة والاستمتاع بأهل بيتك، ومع ذلك تحصل على الأجر والحسنات. يا له من دين، والله ما أعظم هذا، والله لن تجد ذلك إلا في دين الإسلام. فإحنا بنقول عدد نياتك، تأخذ بكل نية حسنة ثم تضاعف الحسنات إلى 10 أمثالها، لأنها أعمال تجتمع في عمل واحد، مجموعة من النيات تجتمع في عمل واحد. هضرب لك مثال من حياتك، أنت الوقت خارج من بيتك رايح المسجد، وأنت خارج إلى المسجد خلي لك نيات. داخل المسجد أو لك نيات، واحد، أنت داخل بيت ربنا عز وجل وحق على المزور أن يكرم زائرة، فتقصد زيارة مولاك جل جلاله رب. تدخل المسجد، اجعل من نيتك انتظار الصلاة بعد الصلاة. شوف الحديث، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. يبقى أنت منتظر من صلاة إلى صلاة تأخذ الأجر. أنت داخل المسجد خلي من نيتك الاعتكاف، كف بقى السمع والبصر والأعضاء عما حرم الله. كذلك انت داخل المسجد اجعل من نيتك لزوم القلب، قلبك ده تعكف قلبك وهمك على الله عز وجل، بمعنى يصير ارمي حمولك على ربنا وانت في بيت، الزم الفكر في الآخرة. دخلت المسجد اجعل من نيتك حضور مجلس علم، اجعل من نيتك التجرد لذكر الله تعالى او الاستماع للذكر او لتذكر الآخرة. كذلك شوف الحديث، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. النزل ما يعد للضيف. شوف بقى وانت داخل مسجد ربنا عز وجل اكسب بقى هذه النيات الصالحة. عشان كده بقول لك لابد من تعدد النيات، مش لابد، ده من المستحب تعدد النيات في العمل الواحد. كذلك برضه انت الوقت كده كده لما بتطلع من البيت صباحا بتضع برفان، حط شيء من الزيوت او شيء من الفيا كحوليات لاستخدام الطيب، اجعل لك نيات حسنه ستؤجر على ذلك. والله هو عمل واحد، ولكن بتجمع النيات ستحصل على الاجر العظيم كما هنذكر في موضوع الزواج. ان انت تضع الطيب ده لان سيدنا النبي بيحبه، قال صلى الله عليه واله وسلم: حبب الي من دنياكم الطيب والنساء وجعل قره عيني في الصلاه. يبقى النبي بيحب الطيب. انا بضع الطيب محبة للنبي، امتثالا لفعل النبي. النبي كان بيعمل كده، انا بعمل زي. وكذلك انت داخل المسجد نيتك ان انا اخلي مسجد ربنا عز وجل رائحته طيبة. داخل المسجد اجعل من نياتك انك تطيب اخوانك عشان يبقى المسجد رائحته طيبة، وكذلك اخوانك واحبابك ومن حولك. كذلك بتضع الطيب لتصرف الأذى روائح الكريهة عن نفسك. اجعل من نياتك بتضع الطيب من اجل ان الملائكه لا تتاذى مما تاذى منه بنو ادم، زي الرائحه الطيبه التي لا ترضاها لنفسك ولا لغيرك. المهم عندنا نيات كثيره جدا في هذه الاعمال. تعال بقى نيات الزواج. يبقى احنا قلنا في الصلاه اجمع هذه النيات، حتى في وضع الطيب المباح اجعل هذه النيات. تعال في الزواج عدد بقى النيات، اجعل لك نيات كثيره تاخد على كل نيه حسنه، والحسنه بعشر امثالها، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. تعالوا الاول قبل ما اذكر ما عندي اقرا بعض الرسائل اللي جات لنا. تقريبا النهارده جالنا 53 رساله على مدار من الحلقه اللي فاتت الى الان. اخونا جمال هرفوش بيقول لي انا من نيات الزواج انه اغض للبصر واحصل للفرج، مكاثره النسل لامه النبي، وانشاء اسره موحده لله عز وجل. رائع. اختنا سابرينا احمد بتقول لي مين اللي قال لحضرتك ان احنا عاوزين نتجوز؟ انت عاوزين تتجوزوا؟ طيب مين اللي قال لحضرتك ان احنا عاوزين نتجوز؟ مالها القعده في بيت الاهل؟ ده افضل بكتير من الازواج من شخص مجهول، مجهول الاخلاق، مجهول التصرف، مجهول التفكير، مجهول في كل شيء. اكيد الرد هيبقى انت اللي بتختاري شريك حياتك بعد فتره تعارف، صح؟ بس المشكله ان في الفتره دي كل واحد بيظهر افضل ما عنده، يعني بتبقى فتره خداع وليست فتره تعارف، وبعد الزواج يكتشف كل منهما الاخر. طيب على فكره انا مش معقده او متشائمه، بالعكس تماما، اكني بعد كل ده لا انت متعقده ولا متشائمه ولا حاجه خالص. طيب ماشي، ربنا يصرف عنك السوء. اختنا سابرين، اختنا هبه الرحمن، اولا انا محافظه على قلبي لزوجي، جميل، وبس، فاريد ان اعيش الحب الحلال وهذا ليس عيب. اي نعم، عايزه ابني بيت مسلم يطيع الله عز وجل، اريد زوج يكون امامي في صلاه القيام ويعني على طاعه الله. ده كلام جميل. اختنا صفاء بتقول لان ربنا خلقنا لتعمير الكون ولبلوغ غايتنا وهي الجنه بعد تربيه اولادنا على القران. جميل. أخونا محمد بيقول الزواج وسيلة لبلوغ الغاية وهي جنة الله عز وجل، فبه يكون إعمار الأرض والبيت المسلم والذرية الصالحة. ده كلام طيب خالص ما شاء الله. أخونا محمد صبحي علشان الواحد يعف نفسه من الفتن الموجودة في كل مكان، سواء في التلفاز، في الشارع، في العمل، ربنا يرزقنا الزوجة الصالحة. آمين. أخونا عبد الله، سؤال في غاية الجمال، لماذا تريد الزواج؟ واحد، حتى أكون عونا لي على العفة والطهارة وترك المحرمات. حتى أكون عونا لأخت مسلمة على العفة. جميل. أريد زوجة صالحة تأخذ بيدي إلى الجنة، عزيزي تأخذ أنت بإيدها. طيب كذلك أريد أن أنجب ذرية حافظة للقرآن متبع لسنة النبي العدنان. جميل جدا ما شاء الله. أخونا بلال بيقول أسباب كثيرة أهمها بناء بيت مسلم. وأخونا شريف بيقول حتى يخرج من نسلنا من يوحد الله. وحبيبة آل البيت بتقول فطرة وستر وعفة وتمني الأمومة، رزقني الله وسائر أخواتي من ممن حرمني. طيب أخونا عبد الرحمن، من أجل تحصين الفرج وتربية الأولاد على تحقيق العبودية لله عز وجل واتباع هدي النبي. أختنا أسماء بتقول امتثالا لأمر الله ولرسوله ولكي يعينني في مجال الدعوة طلب العلم الشرعي. رائع. أختنا أنيار الحق، الحياة بدون زواج أفضل، أغلب المتزوجين يقولون يا ريت ما تجوزنا. لا، دي حتة تشاؤمية شوي. أختنا الزهراء بتقول بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير، ادعي لي يا شيخ ربنا يرضى عنا وعنكم الزوج الصالح أن يكون أولادي من حفظ كتاب الله. ربنا يبارك في أولاد، أريد زوج صالح يكون معلي على طاعة الله. وأخونا مصباح بيقول هدفي من الزواج إنشاء بيت مسلم قائم على حب الله ورسوله. أخونا أحمد غنين بيقول إني لا أكر نفسي على الجماع كي تخرج مني نسمة تسبح الله، ده قول سيدنا عمر. أريد أتزوج لكي يفتح الله لي بيت مسلم يقام على الطاعة وأطبق السنة. أريد أن أنشئ بيت مسلم على طاعة الله عز وجل. أخونا أحمد الحلواني بيقول لي يا سيدي حلقات ونصائح رائعة، أكيد هنستفيد منها المتزوجين وغير المتزوجين، أما ما يخص الحلقة لأنه الواقع الحصين للمجتمع من الفتن والشهوات. كلام جميل. أخونا هاني بيقول الاستجابة لأمر سيد البشر تناكحوا تناسلوا. جميل. فرض وسنة نبينا وعفة من المحرمات، عبادة لله وتقربا إليه. أختنا شاهستا المصري والله السبب الرئيسي هو اني نفسي اتجوز طلبا من الله ان يرزقنا الذرية الصالحة واطلع اولادي من حفظ كتاب الله، ليعفني الله بالحلال. اختنا امة الله، اخونا محسن محمد، اريد ان انجب اطفالي يوحدون الله عز وجل. ياسمين بتقول لي بناء بيت مسلم على سنة الله والاوابين المستغفرين، عشان يكون معايا حبيبي يشاركني صلاة الليل، عشان نفطر مع بعض على نفس التمر، عشان ألاقي حضن يضمني في الحلال، عشان طيب من أجل العفاف. مش عارف، ممكن كمان يكون برستيج، بس المشكلة إني أنا ما بحبش أعول هم حد، والجواز هموم مش هم واحد. حتى أقيم بيتا مسلما، استقرار نفسي وعاطفي. سليمان بيقول لي لعل الله يخرج من صلبي نسمة توحده. سامحونا، احنا قرأنا معظم الرسائل، كلام جميل مش كده؟ ما شاء الله، ربنا يرضى عنكم. احنا الكلام بقى المختصر ده سنفصل فيه ان شاء الله تعالى تفصيلا باذن الله عز وجل. تعالوا نقول يا اخواننا النهارده بقى نتكلم عن الزواج ونيات الزواج وفوائده. احنا قلنا الزواج ده هو يعني عمل واحد، طاعه واحده، مع كده هتدخل علينا مجموعه من النيات لتحصل على الاجر العظيم. هنقول ابتداء، سن الله عز وجل سبحانه الزواج وحث عليه، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، لمن الزواج من فوائد عظيمه ونيات صالحه. واحد، طاعه وامتثالا لامر الله. احنا كل حاجه في حياتنا اول بتعمل عمل ده ليه؟ طاعه لله. اول حاجه في حياتك لما تسال السؤال ده، انت بتعمل هذا العمل لله ليه؟ هنقول طاعه لله عز وجل وامتثالا لامر. قال الله عز وجل في القران، ربنا اللي علمك فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. يبقى ربنا عز وجل أمرنا في الآية وأنكحوا الأيام. الأيام جمع أي، كل من لا زوج له. يبقى الزوج مالوش، الشاب مالوش زوجة، أو المطلق أو المرأة المطلقة أو البنت التي لم تتزوج، بنسميه اسمهم في الشرع أيام. قال الله عز وجل وأنكحوا، فعل أمره، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. قال الله عز وجل فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهم. المقصود يا إخواني من كلمة عضل المرأة، إن ولي المرأة يمنع المرأة من الزواج من الكفء لها، ودي مشكلة كبيرة جدا. الأب يقول للبنت حق الاختيار هو للفتاة، ابتداء للفتاة بعد إرشادات الأسرة والنصائح. فبقى يقول لها أقرع ومش عاجبني. طب هو عاجبنا؟ البنت بتقول لك هو عاجبنا يا بابي. ده يقول لها يا بنت ده قصير مش باين من الترابيزه. تقول له يا ابتي انا عاجبني دينه واخلاقه. يقول لها بس هو مش عاجبني. هو انت سامحني يا عم الحاج، انا اخوك وحبيبك، هو انت حشر نفسك اللي مالكش فيه ليه؟ ده اختيار بنتك، سامحني سامحني. شرعا انت لما حبيت تتجوز محدش اختار لك، انت اللي رحت قلت لابوك يا ابتي انا عاوز اتجوز البنت دي، سال عليها دين واخلاق ونسب على بركه الله. كذلك بنتك، المتزوج لا شاب ديم صاحب اخلاق نسب شريف الا النقرع ولا قصير ولا طويل ولا تخين ولا رفيع ولا ابيض ولا اسود. قالت لك ده عاجبني اخلاقه سلوكياته دينه، لما انت سالت عليه محدش عابه. فما تقولش لبنتك ده مش نفعي، ده مش برستيج العيلة، ده مش هيشرفنا، ده مش الكلام ده بيتقال. لا لا لا يا رجل، اتق الله، حق الاختيار الأصيل لابنتك أولا. عشان كده شوف ربنا عز وجل قال في الآية إيه، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. ده فيها نهي، نهي في مسألة منع المرأة من أن تتزوج بالكفء لها. ده اسمه عضل المرأة، وأنت مسؤول عن هذا أمام الله. وانا بقول لكل فتاة، سيأتي في الكلام في مسألة الخطبة، لو ان هذا حدث معك مرة اتنين تلاتة اربعة، والمتقدم صاحب دين وصاحب اخلاق ونسب، انت ممكن تعمل ايه من الناحية الشرعية؟ القضية محلولة على ضوء الكتاب والسنة. يبقى احنا بنقول يا اخواني اول نية من نيات الزواج اجعلها كده. اخي يقول لي الوقت يا مولانا، طب انا متجوز اعمل ايه؟ اجوز ثاني؟ اقول له ايه؟ انا ماليش دعوة، تتجوز ما تتجوزش انت حر، ولكن عاوز اقول افضل حاجه تعملها جدد نيتك، تجديد النيه من جديد. ممكن اجدد النيه؟ اي نعم، وانت قاعد دلوقتي قول هبدا ان انا افكر في هذه النيات واطبقها فيما هو التجديد النيه من جديد. طيب يبقى السؤال، انتوا عايزين تتجوزوا ليه؟ واحد، طاعة طاعه لامر الله عز وجل وامتثالا لامره وامتثالا لطاعته، كما قال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، كما قال الله عز وجل: وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. قال الله عز وجل: فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن. عضل المراه يعني منع المراه من زواجها من الكفء لها، ان الاب او الولي يمنع المراه من التزويج من الكفء لها. طيب، النيه الثانيه من النيات في مساله الزواج: اتباعا لسنن المرسلين. والله ده الخير والبركه، اتباعا لسنن المرسلين. شوف ربنا عز وجل بيكلمنا عن وصف الرسل ومدحهم، فبيقول ايه من ضمن مدح الرسل وصفاتهم؟ بيقول ربنا بيقول ايه: ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه. الله، يعني ربنا عز وجل مدحهم بالزواج، ذكر من صفات المدح اللي فيهم الزواج. فعشان كده انا وانت لازم نتجوز، انا ما اعرفش ظروفي ايه، انا وانت لازم نتجوز ونجدد النيه ونستحضر النيه ان احنا نتزوج اتباعا لسنن المرسلين. يبقى ربنا عز وجل قال في الايه: ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه. ذكر الله عز وجل ذلك في معرض الامتنان واظهار الفضل، يعني اظهار الفضل لهم، بل ومدح الله عز وجل اولياءه بسؤال ذلك في الدعاء. قالوا ايه؟ والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. قرة العين منها ايه؟ ان انت تشوف زوجتك مطيعه لربنا، تشوف ابنك ماسك المصحف، بنتك ترتل القران باحكام التجويد. يا سلام، والله دي قرة العين، والله هذه من قرة العين. كذلك قال الله عز وجل على لسان زكريا عليه السلام: وزكريا اذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. وعلى لسان زكريا: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبه. والذريه الطيبه لا تاتي الا بالنكاح، ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وقال إبراهيم عليه السلام: ربي هب لي من الصالحين. يا يبقى أنا نيتي في الزواج اتباعا لسنن المرسلين، الأنبياء والرسل، ومن ذلك امتثالا لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيما رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الثلاثة اللي قعدوا يسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، قالوا يعني لعلها قليلة. فالثلاثة إيه بقى؟ قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا، أفضل طول الليل أصلي. وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، على طول دوام الصيام. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. شوف سيدنا صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ فجاء رسول الله، ما صلى لحبيبه صلى الله عليه وسلم، قال: انتم الذين قلتم كذا وكذا. بدا يسال كل واحد: انت بتقيم الليل، والثاني كان بيصوم النهار وعلى طول دوام الصيام، والثالث قال: وانا لا اتزوج النساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتم الذين قلتم كذا وكذا. اسمع بقى كلام سيدنا صلى الله عليه وسلم، قال ايه؟ انا والله اني لاخشاكم لله واتقاكم له، لكني اصوم وافطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الله، يبقى أنا نيتي في الزواج أخي عمران أنني أتزوج، ونية أختي في الزواج تتزوج من أجل اتباع هدي المرسلين وعلى رأس الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى احنا بنتجوز ليه؟ امتثالا لأمر الله عز وجل، اتباعا لسنن المرسلين، واتباعا لهدي نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم، كما قال في الحديث: واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. طيب، كذلك من النيات الامتاع النفسي والجسدي على الشقين دول. الزواج يهيئ للرجال والنساء متعه من اعظم متع الحياه. هذه المتعة يا إخواني بتنقسم لقسمين: القسم الأولاني سكن وراحة نفسية، وإمتاع الثاني وإمتاع ولذة جسدية في الحلال. السكن والراحة النفسية اللي بيعملها الزواج، وخلي دي من نياتك، تتزوج من أجل أن أنت تمتع نفسك، امتاع نفسي وزوجي، امتاع نفسي وجسدي، عفوا امتاع نفسي وجسدي. الامتاع اللي في السكن والراحة النفسية ده اللي ربنا عز وجل أشار له في القرآن لما قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نفسي تحفظوا كلام ابن القيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فجعل الله تعالى المرأة سكنا للرجل. يا سلام، بالذات لما يكون راجع من الشغل متعب وعنده برد وقرفان وعرقان والحالة كرب، والدنيا واقفة في الطريق وراجع مدخن، أول ما يدخل البيت ينسى هموم الحياة. سبب إيه؟ المتعة النفسية اللي في بيته. زوجة مهيئة له الجو كده، يرجع البيت ما يلتقاش الشراب تحت الترابيزة والجزمة فوق البوفيه، ويلتقى العيال مطربين وحالاتهم صعبة وعندهم برد. يا عم الله يرحمك، يا أخت الله يرحمك وبارك في عمرك، قبل ما يرجع جوزك هيئي البيت وطيبيه وبخريه وخليه جميل، عشان ما يسيبش البيت ويرجع يقعد على القهوة مع أصحابه، أو يروح قاعد عند أمه تقول له: يا ابنك مال يا ابني مالك خاسس النص ليه؟ وشك تعبان وشكلك متضايق، الله ينكد عليها وعلى خلفوها. ما تجيبش لنا المشاكل، الله يهديك يا حاج، مش كده يا عم الحاج؟ الله يهديك ويصلحك. فعايزين نقول، قال ابن القيم في الآية دي: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، فجعل الله تعالى المرأة سكنا للرجل يسكن قلبه إليها، وجعل بينهما بين الزوج والزوجة خالص الحب، وهو المودة المقترنة بالرحمة. يا سلام، السكن إلى المرأة بيشمل السكن، سكن النفس وسكن الجسم. والمودة والرحمة يا إخواني والله من أجمل المشاعر التي خلقها الله. لما الزوج يرجع البيت بعد يوم شاق ويوم تعبان فيه، ويلتقى زوجته تستقبله استقبال الفاتحين، وما كشرش في وشه وتقوله كلام بابتسامة: وحشني موت يا حبيب قلبي، ربنا يبارك لي في عمرك، والله احنا مستنيينك بين اربع حيطان. والنساء في التمثيل الامتياز لازم تعملوا كده يا اخواتي، الله يرضى عن كنا جميعا. فيرجع بقى البيت، انت فعلا تحس ان الزواج فعلا، وان انت كزوجة سكن لزوجك، راحة نفسية لزوجك. فالإنسان يستشعر بالزواج، يلتقى كده ايه، نوع من النشاط ونوع من العبادة، ويدفع دفعا الى اعمال الخير. بسبب ايه؟ ان عايش حياة فيها سكن ومودة وطمأنينة، خاصة السكن النفسي. وكذلك الحال، الزوجة قاعدة طول اليوم: اسكت يا واد، اسكت يا بت. والواد ده صرخ، وده عمل حمام، وده قطع الرباط بتاع الجزمة، وده انا عاوز اكل يا ماما، وده فين الببرونة، وده الاكل اتحرق، وده الغسالة شغالة، طول اليوم في مطحنة. وزوجي كذلك برة في الشارع في مطحنة شغله. لما يرجع البيت يلتقى منك هذا الاستقبال، يبدأ يبدلك بقى المشاعر. وده السكن النفسي الموجود في الزواج، لازم تستحضري النية دي، ان راجع تخففي عنه. وانت كذلك راجع بيتك عندك همومك، ماشي، هي عندها همومها، فنفس الكلام برضو ربنا يعوضك بالجنة، ربنا يمتعك بكل لذات الآخرة، ربنا يجمعني بيك في الجنة. الكلام الحلو، الكلام الطيب، ما بعرفش اتكلم يا عم، انت كنت عفرت ايام الخطوبة، كان بقول كل حاجة ويقعد عندي يروح ما اعرفش حكايتي يوم في الاسبوع دي، الكلام ده يجي عليه تعليق كتير، وعبالي اخطاء اللي في الكلام ده. حدد يقول له: يا عم الحاج انا كل يوم خميس هاجي لحضرتك، بس ما تروحش الخميس، لان لو سمعتني وانت قاعد هناك عمك هيقول لك روح ما عدتش تيجي هنا تاني، اسمع كلامي اهو، روح يوم خلاف الخميس، لا ما تروحش خالص الا بعد العقد. فهي ده منهجي يا عم، ماليش دعوه، وهقول لك المصايب اللي بتحل بسبب مساله الخطوبه والكلام ده. المهم، فيروح لعمه يقعد هناك، عمه قاعد رايح بعد العشاء الساعة 8، فات ساعة مش عاوز يقوم، اعملي يا حاجة العشاء، اتعمل العشاء، طب اعملي يا حاجه كيكه يا عم لسه متعمل. اعملي للعيال اتعمل للعيال وشرب بارد وسخن الساعه 17 وعمك الحاج قاعد ينفخ. وبعدين يقول له يا ابني مش حاسس ان الجو برد؟ طب اجيب لك العبايه تلبسها وانت مروح؟ طب اجيب لك البلطو؟ طب الجاكيت بتاعي؟ لا يا عم الجو زي الفل، ده احنا الحمد لله تمام قوي، لو حضرتك تعبان قوم نام. والله العظيم. وبعدين الساعة 10 اقول لها يلا يا بنتي هات لنا بقى كتاب، يعني كتاب صحيح مسلم عشان نبدا نقرا لنا حديثين ونتعبد لله ونحفظ ربعين، وتيجي تقرا ايتين احكامك في التجويد غلط، انا قلت لك من الاسبوع اللي فات اتفضلي اقراي الصفحة دي 10 مرات، وقاعد بيعمل ايه؟ قاعد بيسبل بعينيه. وعمه خلاص هينفجر، هيعمل له قنبلة وخلاص على اخره. الله يهديك يا ابني. الكلام ده يا بنتي ما ينفعش، الكلام ده يا ابني ما ينفعش، الكلام ده يا حبيب قلبي يا اخويا ما ينفعش، الكلام ده يا اختي يا صالحه يا دينه يا تقيه يا توابه ما ينفعش تعمليه، ده مش هينفعك في حياتك الزوجيه. بعد الزواج كل المعاصي اللي كانت بتتعمل ايام الخطوبه هتطلع لك من تحت الارض. قلب عليا ليه؟ هي مقلوبه ليه؟ بسبب المعاصي اللي احنا ما تبداش منها. عشان كده بنقول انا عاوزك تتعلمي من الوقت من نياتك كده تقول انا من نياتي الزواج في دماغي اول ما زوجي يدخل لازم اهيئ له البيت. مبخر مطيب لابسه لبس جميل متزينه محضره اكلك بدري منظفه الاولاد قاعده مستنياه كلام طيب، اول ما يدخل التقى البيت كده جنه، يحس فعلا بالسعاده النفسيه بالراحه النفسيه. وبقول للزوج كذلك او الاخ اللي عاوز يتجوز خلي ده في ذهنك. راجع في يوم تعبان ما تشتكيش اول ما تدخل، ادخل خد حمام شاور كل اكله جميله من ايد زوجتك، ربنا يا بنتي متعك بالجنه، ربنا يطعمك من طعام الجنه، حبيبه قلبي والله وحشني طول اليوم، والله العظيم بعد الساعات وعد نجوم الظهر عشان ارجع بيتي، الكلام الحلو ده هيقول لي ما بقولش، يا عم لسه بقول لك من شويه كنت عفريت ايام الخطوبه وكنت محترف تضحك على عمك وتضحك على حماتك عشان تقدر تقول كلام، واقول له بعد اذنك يا انكل. انكل مين يا ابني؟ انكل مين يا عسل؟ انكل مين يا حبيب قلبي؟ ده اسمه عمك، عمي يا عمي يا ابي. ماشي. المهم يبقى احنا بنقول الزوجه بقى تجد من زوجها السكن النفسي كذلك، وتحس معاه بالامن وان بيشاركها هموم الحياه وبشيل عنها اعباء الحياه، تحس فعلا انه يؤانسها، يؤانس وحشتها طول اليوم ويزيل عنها الهموم ويدخل الى قلبها السعاده. الزوجه الصالحه من خير متاع الدنيا. أو والله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. ومن سعادة المرء، والله نعمة السعادة، أن يرزق العبد بزوجة صالحة تكون فعلا لك سكن وراحة نفسية لحياتك ولأعصابك. تيجي تفكر معاك عندك مشكلة، مش تجيب مشكلة فوق مشكلتك وتتعبك، تشاركك في اتخاذ قرار، تدي لك حلول، تهيأ لك البيت، تهديك نفسيا، تقترح عليك اقتراحات تسعدك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعت الله، وإن نظر إليها سرت، وإن أقسم عليها أبرت، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. الله الله. وفعلا خير متاع الدنيا. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: من سعادة الرجل أن تكون له زوجة صالحة. اثنين: وأولاد أبرار. ثلاثة: إخوان شرفاء. أربعة: جيران صالحين. خمسة: أن يكون رزقه في بلده. هذه نعمة من الله، أن يرزق الإنسان بزوجة صالحة يفرغ همومه معها ومشاكله معها تحسسه بالسكن النفسي، وكذلك العكس. الكلام مش للزوجات بس، وكذلك العكس. من رحمة الله عز وجل بك ومن سعادة الدنيا أن ترزقي بزوج صالح يحسسك بالأمن والأمان، يشاركك المودة والرحمة، يشاركك الأفراح والأتراح والأحزان. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سعادة ابن آدم ثلاثة: المرأة الصالحة، والمسكن الصالح والمركب الصالح. ومن شقاوة ابن آدم برضو ثلاث: المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء. ادعي للنهار: اللهم ارزقني زوجة صالحة، مش جميلة وفقط، صاحبة مال وخلاص، نسب وانتهينا، لا لا لا، اطلب امرأة صالحة دينة تقية، فعلا تحس معاها لك سكن نفسي وروحي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي نساء خير؟ إيه أفضل النساء؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. أول ما ينظر لها: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بقولك يا بنتي، حتى لو أنت جمالك متوسط، حتى لو أنت جمالك أقل من المتوسط، خذ النصيحة دي: أكثري من الوضوء والصلاة يلقى في وجهك النور. الكلام ده جبناه منين؟ من كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث: الصلاة نور. أخي حاضر. السلام عليكم ورحمة الله. أيوة عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي أم محمد. شيخ عبد الرحمن، الله يسعدك. ازيك يا شيخ عبد الرحمن؟ الله يكرمك. لو سمحت بس حول حضرتك، احنا انا متزوجه بقالي مده. نعم. ايوه عليكم السلام ورحمه الله. سامع حضرتك، اتفضلي. ايوه، فانا كويسه الحمد لله مع زوجي وبنحب بعضنا وكله، بس بيحصل طبعا مشاكل، بس بنتخاصم، بنقعد نتخاصم مده وانا ما برضاش اصالحه، فاعمل ايه؟ عشان بحس ان كرامتي طبعا انا اقول لا هو اللي يبدا وكده، فبنقعد مده لحد هو ما يصالحنا. فهل انا كده قاسمه؟ مده قد ايه يا اختي؟ مده قد ايه؟ يعني ساعات من اسبوع لاثنين كده. الله اكبر الله اكبر. ساعات ثلاث ايام وساعات اربع، يعني بتتغير، يعني مش كل مره زي بعضي. حاضر حاضر حاضر. يا الله. وصف النبي صلى الله عليه وسلم، اختي ابو محمد اسمعين الله يرضى عنك، وصف النبي صلى الله عليه وسلم من صفات نساء اهل الجنه هي المرأة العؤود التي إذا ظلمت من زوجها قالت: هذه يدي في يدك، لا أذوق غضا حتى ترضى. يعني من الظالم؟ الزوج، هي المظلومة، ومع ذلك تقول له كده. إن أردت أن أنت تكوني متمثلة بنساء أهل الجنة كرمتي، سيبك من الكلام ده، هذه يدي في يدك، لا أذوق غمضا حتى ترضى. نقعد أسبوع واثنين وثلاثة ما نتكلمش، ليه؟ البيت بعيد عامل إزاي؟ طب أنت لما تعملي الأكل بتاكله إزاي؟ بتاكله إزاي؟ أو كل واحد عاد وشه واخد جنب، أو كل واحد بياكل في ميعاد خلاف ميعاد التاني. طب ولما تقعدوا قدام التلفزيون بتشوفونا في الحلقات، بتقعدوا إزاي ولا تشوفوا غيرنا؟ طيب لما بيبقى راجع من الشغل بيرجع ازاي؟ طب مين اللي بيفتح له الباب؟ طب مين لو تعب بالليل مين اللي هيواليه؟ لو انت تعبت بالليل مين اللي هيوالي حضرتك؟ يا اختي الله يرضى عنك، الحياه قصيره والموت ياتي بغته، ينبغي لنا اختي جعليها لله وقولي له: انا فعلت هذا لاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر من صفات نساء اهل الجنه المرأة العؤود التي إذا ظلمت من زوجها قالت: هذه يدي في يدك، لا أذوق غمضا حتى ترضى. وبقول للزوج، كل زوج بيسمع لي أنا، فاتق الله عز وجل، وبلاش مسألة الخصام الطويل. عندك مشكلة اقعد حل المشكلة، اقعد حل المشكلة. طيب السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي يا أم مريم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا سلمى تفضلي. معي شيء؟ اتفضلي يا أختي. حضرتك في دلوقتي مشكلة حرجة، يعني أنا مرات أخويا. إيه يا أختي؟ مرات أخي. نعم. اكتشفنا إنها عاملة فيس يعني باسم تاني إحنا ما كناش نعرفه ومش قايلين عليه، وبتحط صورها على جسم مثلا بنت لابسة قط، حاجات زي كده. انا والله يا بنتي، والله يا بنتي ما فهمت السؤال. ما يعرفش اي حاجه من الحاجات دي، فاحنا مش عارفين نتصرف ازاي، ولا نقول له، ولا يعني غلط اللي احنا نقول له، ولا غلط اللي احنا نسكت، ولا ايه، مش عارفين. والمشكله ان هي سابت البيت، يعني اتلككت على اي حاجه، دخلت له على حساب انها بنت وكلمته، وبعدين راحت يعني وقعت في الكلام وكده، قال لها ايه الصوره الجميله اللي انت حاطاها دي وكلام كده، فقالت بقى ده انت بتخوني والكلام ده، ورحت لما هدومها كلها ومشيت على بيت اهلها. فاحنا حاضر يا طبعا واحنا كنا وهي كانت كويسه جدا معانا واحنا كويسين جدا مع بعض كاننا اخوات. فالمشكله دلوقتي انها قلبت علينا خالص، وانتوا بتدخلوا في حياتي مع ان احنا والله ما بكوناش بنتدخل في الغلط ولا في الصح. نقول ان عشان هو ضغطه بيعلى، وكمان مرات اخويا يعني احنا بنعتبرها زي اختنا، فاحنا مش عايزين ان هو يغلس عليها. حتى لو هي غلطانة بنفضل نقول ايه معلش، حتى لو هي حاطة حاجة زي كده مكياج او كده، فمعلش هي ممكن غلطت، اقولها بالراحة كلام زي كده. فاحنا مش عارفين نتصرف ازاي صراحة. لما حدثت المشكلة هي الوقت فين؟ في بيت أهلها؟ اه طب أنا استأذنك خد التليفون بتاعي وكلميني يا أختي، أول حاجة كلمني والدتك طيب، اخد التليفون من مين بالكنترول، حضرتك؟ كنترول كنترول، ربنا يكرمك. لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم استرنا من سترك الجميل. إحنا بنقول كذلك يا إخواني، من كنا بنكمل، ما زلنا بنقول إن من نيات الزواج مسألة بقى الإيه، الإمتاع النفسي والجسدي. قلنا بقى يدخل في مسألة الإمتاع النفسي ان انت ترى الزوجه صالحه دينا، اذا نظرت اليها سرتك زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، واذا امرتها اطاعت، ولما تغيب عنها تحفظ عليك عرضك ومالك. نعم. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله، تفضل يا عبد الرحمن. شيخ انا زوجي مشكلتي انه هو ما بيصليش. بقاله قد ايه؟ بقاله قد ايه ما بيصليش؟ هو لا هو كان بيصلي وبطل يصلي. بقاله قد ايه يا حاجة اختي؟ في انه ما عندهوش الغيبة. ما عندوش ايه؟ غيبة ولا نميمة ولا وبيعمل اعمال. ماشي يا دكتور. جزاك الله خيرا. طيب قالت لي كان بيصلي وبطل صلاه، ما عايزين نعرف بطل صلاه ليه. على كل حال يا بنتي، على كل حال المطلوب منك الدعاء له وتثبيته، ثم تذكره بالله عز وجل، قولي له قوم صلي بيا صلاه المغرب، قوم صلي بيا، او لو صلى في المسجد ورجع البيت قوم صلي بيا السنه، طب خد المصحف اقرا لي، سمع لي شويه قران، طب ذاكر للاولاد، خليك طول طول الوقت حوالين زوجك، حوالين زوجك، ودايما ذكري زوجك بالله ان انت تبقي قدوه قدام ساعه الصلاه، الله اكبر شايفك. بل ما تقول صلي صلي صلي دايما النصح يا اخواتي، دايما النصح المباشر من الزوجه لزوجها في الغالب لا تسمع، في الغالب لا يسمع. طب نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ اتعاملي مع زوجك بطريقه غير مباشره، قومي صلي ركعتين لله الله اكبر، ذكري زوجك بقصص لحسن الخاتمه، ناس ماتوا ما بيصلوا، وقصص لسوء الخاتمه، ذكري زوجك بالجنه والنار، ابداي توددي اليه بكلام لين، حبيب قلبي ربنا يجمعنا في الجنه مع بعض، بس نتمنى ان احنا نحافظ على صلاتنا، انا والله مقصره الكلام اللي فيه نوع من اللين ده. انا نفسي اقول حاجه النهارده، الله يهديك. ام احمد سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت يا شيخ، هو زوجي يعني كان أبي عايز يطلعني عمرة وزوجي مش راضي. نعم. عليك. أيوه أسمعك يا أختي. نعم. زوجي يعني أبي كان الزوج، عايز الزوج مش يطلعني. راضي ليه؟ مش راضي ليه؟ ما بيقول يعني ما تطلعيش معايا، لو عايز تطلعي تطلعي معايا، بس يعني هو مش هيطلع دلوقتي، يعني الظروف المادية هتتأخر شوية، أبي هو اللي ممكن يطلعني بس هو مش راضي. يعني زوجك ممكن يطلعك عمرة وأنا مش هطلعك؟ إيه؟ زوجك هيطلعك عمرة ولكن متأخر شوية؟ آه بس لسه الظروف ما تسمحش دلوقتي. اسمعي كلام زوجك. اسمعي كلام زوجك. وتوددي إلى أبيك بالكلام اللين، وحاولي تأثري على زوجك بكلام لين، إذا الأمور توقفت لأ خلاص اسمعي كلام زوجك. جزاك الله خيرا. كنا بنقول نفسي أقول كلمتين النهارده، الله يصلح حالك. حاضر يا عسل. يعني الراجل جاي بعد 5 دقايق من الحلقة وبعدين يقول له 10 تليفونات تاني. طيب يا عم جزاك الله خيرا. فكنا بنقول يا اخواني ان من نيات الزواج الامتاع النفسي والجسدي. لمساله بقى المتعه واللذه الجسديه، سبحان ربي العظيم، دي تركيبه ربنا عز وجل وضعها في كل رجل وفي كل امراه. حتى الرجل يبقى مكسر عظم زوجته في وقت النهار وياتيها في اخر الليل، دي غريزه ربنا عز وجل وضع زي غريزه الطعام والشراب والنوم. فاحنا عايزين نقول ناخذ عليها الاجر من الله عز وجل ازاي؟ اذا صرفت هذه الغريزه في حلال ونوينا بذلك اعطاء حق المراه وكذلك الاستمتاع البدني او النفسي الاثنين مع بعض للزوج. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: وفي بضع احدكم صدقه. قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته شهوه ويكون له فيها اجر؟ قال ارايتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر؟ نعم هياخد وزر. عمل وضع الشهوه دي في حرام هياخد عليها وزر. فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر. فانت بتفعل ذلك من باب عفه نفسك، من باب عفه نفسك، وتفعل ذلك من باب ان انت بتحافظ على اخت مسلمه الا تقع فيما حرم الله عز وجل، ده اسمه الامتاع الجسدي. حتى اجعل هذا من نياتك في الزواج. حتى العلماء قالوا: ومن تزوج للاستمتاع فهو مباح. افترض الواحد عايز يتجوز للاستمتاع فقط، هو حر وده امر شرعي. احنا عايزين نقول ايه؟ جدد النيه يا اللي متزوج. واخواننا الشباب اللي هيتجوزهم والاخوات اللي بتفكر في امر الزواج اجعلوا هذه النيه، والله العظيم مع استصحاب هذه النيه ناخد اجر عظيم من الله عز وجل. النيه بحسنه والحسنه بعشر امثالها والله يضاعف لمن يشاء. ومع ذلك كمان حس بابي منتهى السكينه والود، كل حاجه في حياتي بعملها في حياتي الزوجيه لله عز وجل، اتباع لسنن الانبياء والمرسلين من اجل الامتاع النفسي والجسدي، من اجل ان انا احافظ على نفسي والا اقع فيما حرم الله، من اجل ان انا اصرف شهوتي في حلال وكذلك المرء. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ذر بيقول له: ولك في جماع زوجتك اجر. قال ابو ذر رضي الله عنه: كيف لي اجر في شهوتي؟ بيتعجب يا رسول الله ازاي يكون لي اجر في شهوتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: ارايت لو كان لك ولد فادرك بلغ ورجوت خيره فمات، اكنت تحتسب؟ قلت نعم. قال: فانت خلقته؟ قال: بل الله خلقه. قال: فانت هديته؟ قال: بل الله هداه. قال: افانت ترزقه؟ قال: بل الله كان يرزقه لانه مات. قال: كذلك فضعه في حلاله وجنبه حرامه، فان شاء الله احياه وان شاء اماته ولك اجر. يعني معنى ذلك انك ما هو طريق الحرام مفتوح، انت بتاخد اجر ليه؟ لانك صرفت شهوتك في حلال مع وجود الحرام المتوفر عنك، المتوفر عندك، خاصة في مسألة بقى الإنترنت والفضائيات وما نراه في الليل والنهار ونسمع عنه، عن زنا المحارم وعن اتيان الرجل والرجل والمرأة المرأة ومثل هذا الكلام. فاحنا عايزين نقول يجعل من نياتي الزواج عند أخواتنا وعند إخواننا أننا نفعل ذلك مرضاة لله عز وجل، اتباعا لسنن الأنبياء والمرسلين، الإمتاع النفسي والجسدي، ثم الحصول على الأجر من الله عز وجل. كذلك من النيات غض البصر وحفظ الفرج. أنا بقول اللي هيعلق مسألة غض البصر بالكلية على الزواج بعد الزواج هيبص برضه للحرام. طب دلوقتي بس الزواج سيعينك. يعني ما تقولش إيه أنا هبطل لما أتجوز، هبطل ألخبط وأمشي حرام أما أتجوز. أولا أنت لا تدري ما المستقبل، هتتجوز ولا لا. الأمر الثاني يا عبد الله، أنت لا تدري هل الله عز وجل سيتوب عليك أو لا يتوب عليك. طب أعمل إيه؟ تب من الآن وتوذل إلى الله عز وجل من الآن، واستغفر ربك من الآن، وابكي على ذلة قدمك من الآن، واجعل من نيات الزواج غض البصر وحفظ الفرج. الفرد فينا كرجل أو امرأة إذا كان دون زواج بتبقى وسائل الغواية كثيرة جدا، وتقبل النفس للحرام مع المغريات أكثر إلا ما رحم ربي عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الشباب فقال إيه؟ قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي قطع للشهوة. يعني اللي مش قادر يتجوز يصوم، يبعد الأشياء الحريفة، ياخذ دايما حمامات بارده، يبتعد عن المؤثرات الجنسيه، لا ينظر لصور ولا يشوف حرام ولا يسمع حرام، ويبتعد عن صحبه السوء، وعليه بالدعاء. كل هذا مما يعالج امر الشهوه. عشان كده بنقول يا اخواني انتهاء لابد أن نجعل من نياتنا في أمر الزواج غض البصر وحفظ الفرج، أنني أفعل ذلك لأغض بصري عن الحرام وأحفظ فرجي عن الحرام. ما زال الحديث موصول في نيات وفوائد الزواج، إن شاء الله تعالى نستكملها في اللقاء القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. عايزين تواصل من إخواننا وأخواتنا جزاكم الله خيرا على الصفحة الرسمية لبرنامج للبيوت أسرار. أنا بقول تاني وتالت ورابع أهو، على الصفحة الرسمية لبرنامج للبيوت أسرار يكتب تعليقه على الحلقة، وثم التعليق على اللي انتوا عاوزين نتكلم فيه في اللقاءات القادمة اللي انتوا عاوزينه. واللي عاوز يضيف فوائد جديدة على العين والرأس، عايز يكتب ملخص اللي انا قلته على العين والرأس، هذا يجعل في تواصل بيننا وعلى اننا بيت واحد وأسرة واحدة، وبفضل الله عز وجل نخرج بما يفيد المجتمع. كان بعض توصيات إخواننا لنا جزاهم الله خيرا إن هذه الحلقات أبدا أفرغها في كتب وطبع، وإن شاء الله تعالى تكون في متناول أيدي الناس. فإن شاء الله تعالى هذه الفكرة في رأسي، وقد بدأت من 3-4 أيام أجمع من أول مسألة نيات الزواج ثم دخولا على الخطوبة، يبقى في كتاب مستقل من أجل أن يكون الحلقات دي مفرغة وفيها تواصل بيننا وبينكم. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم وأن يجمعنا بكم دائما وأبدا على الخير. الإعادة في تمام الساعة 10:50. وده كنترول ما فيش معلومات، طب يعرف لي المعلومات وبعدين نقول. الإخوان قالوا الأسبوع اللي فات 9:30 تقريبا أو 10 مش عارف، المهم انتظروا اللقاء في الصباح من 9:30 أو 10 لإخواننا اللي كانوا بيسألوا على الإعادة. أسأل الله تعالى أن يرضى عنا وعنكم رضا لا سخط بعده أبدا. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبالإكثار من ذكر الله. لا ننسى سورة الفطرة، تقليم الأظافر، حلق العانة، نطف الإبط. نعم 10 جزاك الله خير، 10 صباحا إن شاء الله الإعادة. وإخواننا وحبايبنا أكثروا من الصلاة والسلام على نبينا محمد. الرجال يذهبوا إلى المسجد مبكرا، نلبس القميص الأبيض وهذا من السنة، و لنا في يوم الجمعة ساعة إجابة وهي إن شاء الله تعالى بعد العصر على رجح من أقوال أهل العلم. لا تنسونا من صالح الدعاء، بارك الله تعالى فيكم وسدنا خطاكم وجمعنا بكم دائما وأبدا على الخير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.